هل للرجل الحق في التصرف بمال زوجته مثل الذهب والمجوهرات برغبتها أو بغير رغبتها؟ ليس لها التصرف في مالها إلا بإذنها، ليس للزوج التصرف في مالها إلا بإذنها، لأنها رشيدة، فإذا كانت هي رشيدة وليها ليتصرف أبوها أو وكيل أو وكيل أبيها، أما الزوج لا، ليس يتصرف مالها لها. أما حديث ليس المرأة عطيه إلا لزوجها حديث ضعيف، المرأة ليس لها التصرف في ماله، أما مالها فلا تصرف في مالها. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من خطبة العيد أتى النساء وعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وكنا يعطينا الصدقات ولم يأمرهن بمشاورة أزواجهن، يعني يأخذ منهن الصدقات وتقبلها بلال، فدل على أن لهن التصرف في أموالهن إذا كنا رشيدات، وليس له منعها من ذلك، وليس له التصرف في مالها بغير إذنها. وفي الصحيح أن ميمونة قالت رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم يقول لها ليش صدقت فما شورتيني، قال إني أعتقتها، فلم يقل ليش ما شورتيني، دل على التصرف في مالها، إلا أن قال لو أنك وهبتها لأخوالك لكان أعظم لأجلك.